بألسنتنا نعلم ما في قلوبنا. نعم، على كل حال من حكمه أيضا أنه سئل فقيل له، الله أعطاه الحكمة بشهادة القرآن، الله أعطاه الحكمة، قيل له من شر الناس؟ قال من لا يبالي أن يراه الناس وهو مسيء، لا يبالي أن يراه الناس مسيئا، يعني يرونه سكيرا ما يبالي، يرونه زانيا ما يبالي، يرونه ظالما ما يبالي، يعني هو لا يبالي بما يراه الناس وهو مسيء، لا يبالي. هذا الشر الناس وأخزى الناس وأقبح الناس. ليش؟ لأن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل الناس معافى إلا المجاهرين، فالذي يجاهر من المعصية هذه من المعصية لا تقتصر عليه فقط بل يفسد المجتمع كله. نعم، يفسد المجتمع، يصبح قدوة، من يراه يستهين المعصية. مثلا ترى واحد متأبطا بنتا درع بنت الشارع حتى لا يفعل، والآخر والثالث والرابع والخامس لين يرون لين امرأة فلان متبرجة، يعني تبرج فظيع، نعم قبيح جدا بلغ الغاية في الشناعة، كل من رآه يقتدى به، إذا رأى تلفت أنظار الناس اقتدى بلاش بها، فهذه تكون كأنها قدوة. الشر أخزى ومتابعة. طيب إخواني، أيضا قيل له يؤثر عنه من الحكم، يقول إذا كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب. السكوت، نعم السكوت من ذهب، السكوت ما يأتي بشر، إذا استطعت أن تسكت على لسانك وعلى فمك يكون أحسن لك، لأن الذي يتكلم إما خيرا لك، نعم يتكلم به أو شر لقومه، لا بد أصبحت مراهنة، إذا شديت فمك خلاص اللهم في الحق، أنت مأمور بأن تصح الحق وتقول الحق، قل الحق ولو كان مرا كما يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم يعني هكذا. فالله عز وجل بين هنا الحكمة. الحكمة شنو هي الحكمة؟ الحكمة يقول العلماء هي الفقه في الدين، الفقه في الدين يكون عندك غوص في الأسرار والحكم في النصوص القرآنية والأحاديث النبوية. الفقه في الدين، الفقه مو الفهم فقط، الفقه، والفقه يتصل بالقلب، أما العلم يتصل باللسان. الفقه معنى تعرف غواص ما في النصوص الشرعية، نعم الحكم والأسرار. فالفقه في الدين هو الحكمة، هو الإصابة في الرأي، وأساسها مخافة الله سبحانه وتعالى بذكره وحسن عبادته، هذا رأس الحكمة، خوف الله عز وجل. ولهذا الحق سبحانه وتعالى اختصر الحكمة في قوله ولقد آتينا لقمان الحكمة في السهم أنشكر لله. فمعظم المفسرين يقولوا هذه تفسير للحكمة. إيش الحكمة؟ هي شكر الله، أن تشكر الله، فشكر الله جمع الدين كله، لأن الكنز الثمين هو أن تشكر الله بقلبك وبلسانك وبجوارحك. بقلبك أن تكون عندك العقيدة الصحيحة، عقيدة الكتاب والسنة، وأن تعرف أن الله سبحانه وتعالى هو مسدي النعم وهو معطيها وهو واهبها، وهذا الذي يدفعك لحبه، والحب كمال الحب هو العبادة، وكمال الخضوع هو العبادة. إذن الشكر نعم يشمل الجوارح كلها، القلب كما قلنا بأن تعترف بهذا الإله العظيم وتخضع له وتستسلم وتنقل، وأن يسجد لله لا يرفع حتى يقع، هذا شكر القلب. شكر اللسان بذكره بتحميده وتكبيره وتهليله وقراءة كتابه والأمر المعروف عن المنكر، فتصرف لسانك لطاعة مولاك. الجوارح أيضا أن تصرفها بكل كلمة لله، لا تلقي منها شيئا لغيره. إذن يقول العلماء الشكر هذا هو الحكمة، لأنه جمع الدين كله. وعلامة القبول لهذه الثلاثة، القلب واللسان والجلد والجوارح، علامة القبول للكل الاعتراف بالعجز عن الكل، بالعجز من الكل. يعني حينما تصرف هذه الثلاثة لله عز وجل، بعدها تعترف بأنك عاجز أمام ما يسدي الله سبحانه وتعالى عليك من نعم، وإن تعبد نعمة الله لا تحصى. ترى نفسك ولو كرست حياتك بداخلك وباطنك بعقيدتك وأعمالك، صرفت حياتك كلها في طاعة مولاك، ترى نفسك قاصرا مقصرا، ما قدمت شيئا. هذا كمال العبودية. ثم ما نقتصر على هذا فقط، بل هناك شكر المال، شكر الزوجة، شكر العلم الذي أعطاك الله، شكر الوظيفة، شكر السيارة، شكر البيت، كل هذا تصرفه فيما يرضي الله عز وجل. إذن هذه هي الحكمة بكلكلها، الله جمعها في قوله ولقد آتنا لقمان الحكمة، إيش يا رب؟ قال أن أشكر لله. ثم إياك ثم إياك أن تظن أن هذا الأمر الإلهي له النفع، له مردودية على الله، بمعنى أنه ينتفع هو بشكرك. لا، شكرك هذا نفعه يعود عليك وحدك، أما الله عز وجل فهو غني عن كل ما سواه، ولكن الله يحب أن يشكره وهو غني عن الكون كله، لأنه الحي القيوم. معنى القيوم هو القائم بالكون من الذرة إلى المجرة، والكون كله فقير إليه ومحتاج إليه، لا يستغني عنه طرف عين. هذه الكرة الأرضية للتقريب بمنزلة هذاك يعني الدرة اللي كتكون قائمة والكاميرا مسلطة عليها، فكتشوف سينما مثلا ولا في كذا، كتشوف الحركة وكذا، هذا هذا كذا إلى آخره، والحركة المكثفة. إذا وحجز هذا الضوء ترى شيئا، فكذا ولله المثل الأعلى، فقدرة الله مسلطة على الكون، بها نتحرك وبها نشوف ما نشوف. أما إذا قطع سبحانه وتعالى إمداده عنا انتهينا من حينها. والله هذا مجرد تقرير. يعني إذا إخواني الكرام، يقول الله عز وجل ولقد آتينا لقمان الحكمة أن نشكر لله، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، لأن الله غني كما قلنا عن العالم. النبي عليه الصلاة والسلام كما تعلمون في الحديث الترمذي، لو أن أولكم وآخركم، أولكم منذ آدم إلى النفخ في الصور، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد، ما في كافر، ما في عاصي، الكل مؤمن بالله، الكل سائر في طريق الله، الكل عابد لله، لو أن أولكم وآخركم كانوا على قلبي أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في كل شيء. ولو العكس، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملك شيء. إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، لكم أعمالكم لكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله على التوفيق، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فالله سبحانه وتعالى يتصرف معنا في الكون بالعدل والفضل، إذا وجدنا خيرا فمن فضله، وإذا وجدنا شرا فمن عدله. العدل سبحانه يعاقبنا ويحاسبنا على أعمالنا الشريرة. نعم، إذن بين الفضل والعدل هكذا الله سبحانه وتعالى يتصرف معنا. نعم. ثم يقول بعدها ومن كفر فإن الله غني حميد. غني كافي، غني عن كل ما سواه، ومفتقر إليه كل ما عدا، الكل ما عدا مفتقر إليه، وهو غني عن الكل لا يحتاج أحد. نعم، غني. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني. غنى ذاتي، أما نحن إذا كان عندنا غنى فهو واهب هذا الغنى، هو معطيه، هو مسديه. أما غنى ما هو مستعار من غيره، ذاتي ولا طبعا. ما من غنى في الكون إلا هو منه. إذا رأينا إنسان غنيا بماله، غنيا بفكره، غنيا بعافيته، من أين أتى هذا؟ من وهب هذا؟ ذاتي لا، لا، هو وجد نفسه هكذا، أو الله سخر له هيك. نعم، بعض الأعمال حتى أدرك ما أدرك بتسخير من الله عز وجل. إذن الصفات الكاملة ذاتية لله، ولذلك قال غني حميد، فهو غني مع كونه موصوف بالصفات الكاملة، هذا معنى حميد، أي محمود سبحانه وتعالى، كل صفة صفة يحمد عليه، فهو محمود وإن لم يحمده الحامدون، وإن لم يحمده الحامدون فهو محمود، محتاج إلى من يحمده، ومتصف بالكمالات، كل صفة صفة صفة كاملة، والصفة والكمالات لله لا نهاية لها. كما نقول دائما، كنا مرات في دروس سابقة، صفات الله الكاملة لا نهاية لها. لماذا؟ لأن كمالاته لا نهاية لها، وكل كمال له صفة دالة، كل ما تدل له دالة. الصفة الكاملة عندها أسماء دل عليها، هذه الأسماء لا تنتهي. ليش؟ لأن الكمالات لا تنتهي، وهذا في الحديث الصحيح، حديث لهم. نعم، اللهم اني عبدك ابن عبدك ناصيتي بيدك ما في حكمك عبدك، اسالك بكل اسم هو لك سميت به نفسك. يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا، ها، اسالك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، او انزلته في كتابك، او علمته احد من خلقك، او استاثرت به في علم الغيب عندك. اذا اسماؤه سبحانه ما اطلع سبحانه وتعالى الانبياء والمرسلين والملائكه المخلوقين على كلها، لا، استغفره سبحانه وتعالى في الصفات. ولذلك بال يعني الشفاعه، الشفاعه يقول عليه الصلاه والسلام لما يسجد تحت العرش ويطلب من الله سبحانه وتعالى الشفاعه، يقول ألقن صفات ومحامد لا استحضرها. ذيك الوقت الذي يلقن الله اياها هو لا يمكن ان يستحضرها حينما حدث بها تحديدا. من الصفات لله عز وجل فهو حميد محمود. معنى حميد قلنا الحمد لله، معنى انا اثني عليك، لان هذه الجمله، هذه الجمله يقول العلماء انها ليست خبريه وانما هي انشائيه، اي انشئ، اذا قلت الحمد لله لا بد ان تعتقد هذا، انشئ الثناء الجميل عليك يا الله بكل صفه ما اعرفها وما لا اعرفها، بكل صفه كامله اتصفت بها. هذا كمال الحمد لله عز وجل. إذن هو كامل الحمد مع غناه، وغني مع كماله، مع كمال صفاته، صفات الحمد، لأن صفة واحدة فيها ثناء، إذا تجمعت ازداد الثناء، إذا قلنا الثالثة ازداد الثناء، بالرابعة الخامسة ثالثة، ما شاء الله. أما قول الرسول صلى الله عليه وسلم لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، هذه مزية للإحصاء. معنى أحصاها عرفها، عرف معناها، اعتقدها، وصف الله بها، نعم، تخلق بها، نعم، بلغها، عاش بها ولها ومعها. هذا معنى أحصاها، ما هو أحصاها فقط أحصاها بالحصيات، لا لا لا، أحصاها بكل محتواها. نعم، من أحصاها المزيد 99 من أحصاها، يعني 99 فقط، لا، هذه 99 من أحصاها دخل الجنة، وما هي لا حصر لها ولا عين، ولكن هل سعود الصين من أن الله رسول يحب الوسط، من أحصى هذا ذكر ايش؟ ذكر العدد ليش؟ ليرتب عليه قوله من أحصى، من أحصى دخل الجنة. إذن الحق سبحانه وتعالى هنا يعلمنا الحكمة ويقول ولقد آتنا لقمان الحكمة. إيش هي؟ أن أشكر لله، أو تكون الحكمة التي علمه الحق سبحانه وتعالى إياها يأمر بأن يشكر الله على، لأن كل نعمة تحتاج إلى شكر، كل نعمة أنعم الله بها علينا تحتاج إلى أن نشكره. بماذا نشكره؟ بطاعته. أقل ما يكون نقول الحمد لله، وهذه الحمد لله أو أي طاعة هي نعمة أيضا تتطلب الشكر، وإذا شكرنا فهي نعمة تتطلب، وهكذا دوالك تنتهي ما ننتهي. إذن دائما ينبغي أن نكون مع الله وفي شكر الله عز وجل. أن نشكر لله، قال ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. قال ثم قال وإذ قال لقمان لابنه، هذه مش بس الحكم أيضا، من الحكمة أو من مقتضيات الحكمة ومن ثمرات الحكمة أن يبلغ الإنسان دعوة الله حينما يكمل، حينما يكمل ينبغي أن يكمل، ما يكونش محل يهود. واحد اليهودي كيحكي لي واحد قال لي صديقي كان يهودي، قال لي قلت له علاش نسوم؟ ما حكيت لك هذه الحكاية. قال لي علاش نسوم؟ نعم بس قال له علاش نسوم؟ ما كتدعوش لدينكم، النصارى كيدعوا لدينهم والمسلمين يدعوا لدينهم، وانتم ايه اليهود؟ ما تدعونا لدينكم؟ وانتم صافي خلاص ديك اليهود هذا كيف وزعوا؟ قال له احنا الجنة ضيقة، الساعة غير اليوم. شو جاء الثقة على عقيدة اليهود؟ قل الجنة ضيقة بس ما الساعة غير اليوم. لا لا لا أعتقد، أعوذ بالله. المهم يعني أنت حينما تكمل رب العزة يأمرك بأن تكمل، هذا الخير ما يقصر عليك وتموت موت معاك، لا، ينبغي أن تربيه في أولادك، تدشه في من يحيط بك، في أصدقائك وكل من يتصل بك، ينبغي. قال الله عز وجل والعصر، أيوة حق العصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات هم كملوا في العقيدة والشريعة، عقيدة وعمل، آمنوا وعملوا الصالحات ثم يكملوا الآخرين وتواصوا بالحق، أي وصى بعضهم بعض بهذا الحق، أي حق؟ الإيمان والعمل الصالح والحق، لا توصوا وصى بعضهم بعض بهذا الحق نشعروا، نعم ما اقتصروا عليه كان قاصرا عليه، لا، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بأن يصبروا على هذا الحق، يصبروا على هذا الإيمان وعلى العمل الصالح وعلى التوحيد، يصبروا على الجميع. إذا لا بد من الكمال والإكمال ليستمر الحق. نعم عباد الرحمن يقول ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا من المتقين. إذن عباد الرحمن، هذا عباد الرحمن صدقة سلسلة مستمرة إلى أن تقوم الساعة، وأفضل ما تكون في أولادنا، وأفضل حكمة وأعظم حكمة هي هي إكمال الغير، هذا من الحكمة، تكمل وتكمل، وأعظم ما تكمله ويكملك هو التوحيد. أفضل ما تعطي وخصوصا لفلذات أكبادك إيش تعطيها؟ التوحيد. فلذلك من حكمة لقمان إيش قال؟ يا بني وإذ قال لقمان لابنه وهو، والحالة هذه وهو يعظه، إيش الواعظة؟ الموعظة هي الأمر المعروف والنهي عن المنكر بالترغيب والترهيب، يكون وصف بالحكمة أيضا بدون تهديد ولا وعيد وبدون تبديع ولا تفسيق ولا تكفير ولا نعم. وإذ قال لقمان لابنه وواعظه يا بني لا تشرك بالله، يا بني. إذن نحن مأمورون بإصلاح من؟ بإصلاح أبنائنا وفلذات أكبادنا، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، لا بد أن نعتني أول وقبل كل شيء بأطفالنا، نعلمهم كتاب الله ونربطهم بالله ونعلمهم أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحاول تحفيظهم إياها حتى يصيروا نصاح القرآنية، نماذج براعي ربانية متصلة بالله لا تعرف إلا الله ولا تدين إلا بدين الله عز وجل. نعم هذه براعي صدق صدق جدوها. ايش الله عز وجل ذكرنا الحكيم، كن هو لقمان الحكيم. ايش عمل اول ما قام بالصلاه؟ قام باولاده. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتني بالاطفال وتربيه الاطفال، وامرنا مروا اولادكم، مروا اولادكم. هم ما مامورون، ما بالك ليسوا مكلفين. ولد السبع سنين واش مكلف؟ لا ابدا، ليس مكلفا، ما في حرام ولا حلال، لانه خلاص القلم مرفوع عنه، حتى رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يحتلي. ولكن تدريبا لا بد نمرنه وندربه ونوجده ونعده ونحببه اليه الايمان، ويعيش هذا الجو الايماني حتى في المسجد، يقصد المسجد. كان الصحابه يصومون الصبيان ويلزمهم باللعب من العهن من الصوف الاحمر، ليش؟ يدربه مع الصيام. الصبي صغير يصوم؟ نعم يصوم، يدرب وهكذا بالاخلاق الفاضله، ما يكذبش ما يسرقش، نعم، ويشجعوا على العمل الصالح، ها؟ بالهدايا او شيء من هذا، بالاغراء المالي لعله ينعم، يعني. ولذلك هذا اكبر حكمه، ها؟ ها هو. والنبي عليه الصلاه والسلام يقول: يا غلام احفظ الله يحفظك، عقيده، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجد امامك، تعرف الله في الرخاء يعرفك في الشده، نعم. اذا سالت فاسال الله، واذا استعنت فاستعن بالله. شوفوا اخواني، حتى علماءنا لا يعرفون هذه العقيده، كثير من علمائنا ما يعرفون، ولو يقولون ولكن ينقضونها. ويتعلم ليس من الصابر: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، اعتماده للماء. وغلام ياتي الى المائده ويرمي يده فيها، واذا برسول الله صلى الله عليه وسلم ياخذه بيده، ها؟ بيده هكذا يعلمه. اذا نحن مسؤولون، كلكم مسؤول، وكلكم مسؤول عن رعيته. بمجرد ان اقبل في البذره الاولى، ينبغي ان يكون الذريعه على اسم الله. اذا جمع احدكم اهله ايش بيقول؟ بسم الله، هي نساؤكم حرث لكم، ما يتحرث ايش تقول؟ على اسم الله، وتزرع على اسم الله. نساؤكم حرث لكم، يقول يعني: اللهم جنبنا الشيطان، اللهم جنبنا الشيطان، وجنب الشيطان ما رزقتنا، واجعل لنا ولدا لا يضر الشيطان. لما الاولاد اللي كيشوفوا يسبوا الدين ويشوفوا الاداب وين السرقه والشم، يعني ايش يعني جوانه تسخط الله وكذا، ايش هذا بسموا الله عليهم واسم الله عليهم؟ هذوما ابدا، هذا ما سمي الله عليهم. نسال الله العافيه. اذا منذ البذره الاولى الولد يطلع على اسم الله، يطلع محفوظ محمي من قبل الله عز وجل، يا اسم الله. بمجرد ما يولد اول اللي يسمع ايش يسمع؟ اشهد ان لا اله الا الله، الله اكبر، اشهد ان لا اله الا الله، واشهد ان محمدا رسول الله، اول ما يترسم. والولد حينما يولد يسمع ولكنه لا يرى. فلذلك السمع دائما سبق الله، السمع السميع البصير. هنا هكذا، ويعيش على لا اله الا الله، يعيش عليها. عندما يبلغ يتقن الكلام، يتقن النطق، نعلمه الشهادتين. عندما يبلغ سبع سنين، ما سمعتم الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: علموه الصلاة، وهم ما هو الصلاة، وليس الصلاة لما كانت هي عماد الدين، وإلا أشياء أخرى كذلك. مش العلم يكذب، يخون، يسرق، يعني يعمل فاحشة، تصرف هكذا الأوروبيين، حتى في اللعب اللي كذا كيضربوهم على اللواط. عياذ بالله، هكذا والله، هذا بالله لا إله إلا الله. يدربونهم منذ الصغار في اللعب، هذا شيء يدخل في اللعب، شيء الكرتونية ونسخة الله كذا. إيه نعم يدربونهم. رأي العين. على كل حال، نعم. أيضا فيعيش على لا إله إلا الله. يتلقاها منذ الصغر، نعم، ويعيش عليها. ولا يخرج من الدنيا حتى يتسلموها، من مات وهو يشهد لا اله الا الله وان محمدا رسول الله دخل الجنه. وفي القبر يسال عنه. ومن قال لا اله يخرج من النار، ولم كان في مثقال ذره من لا إله إلا الله محمد رسول الله يخرج. ولهذا قلنا ركز ليش الحكيم لقمان الحكيم ركز على العقيدة على التوحيد. نعم على التوحيد. ودعوة سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم كانت كلها مركزة في مكة 13 سنة على التوحيد. 13 سنة كلها مركزة على معرفة الإله العظيم. بعد ما عرف الناس عرف الناس الله، لأن إذا ما عرفوش الله ما يطيعوش ما يطبقوش أوامر ما يستمعوش. نزل الشريعة ونزل الحلال والحرام فين تتكونت الأرضية. وجدت الأرضية باش نزرعوا فيها ما. الحراس كي يزرعوا سلمي هذا كي يزرع لا كي وجد الأرض وحياء الأرض وزول لنا عمس الأحجار وزول الطفيليات وكل ما يعوق دون توقيح البذر إلا هي. فكذلك سيدنا رسول الله 13 سنة في العقيدة ولا عبادة لا تصح عبادة ولا أي شيء حتى يعرف الناس الله حتى يرتبطوا بالله عز وجل يعرفوا إذا عرفوا طبقوا أمره. ولذلك احنا ليش انتشرت البدع والضلالات والانحرافات ليه؟ الناس لا صلة لها بالله هذا السبب. ما أقول شيء ولكن الحمد لله كان الخير الكثير ولكن السبب هو هذا الناس ما عرفوا الله. ولذلك بعض العلماء ألف كتاب وقال في كتاب قال العقيدة أولا هي دعاة الإسلام. اسم الكتاب هكذا العقيدة أولا يا دعاة الإسلام. واحدة من الكتاب آخر العقيدة أولا نعم العقيدة أولا لو كان يعلم لا هذا العقيدة أولا يا دعاة الإسلام والآخر العقيدة أولا لو كانوا يعلمون. ومن ذي يسكن لم يسمع الدعاة لو كانوا يعلمون ولكنهم لا يعلمون لأن إذا ما تجسربت فتقول لا يصح ولا يصح لا أمر ولا نهي ولا شيء. ولذلك القرآن كله توحيد والشرائع منذ آدم إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كلها تدور حول التوحيد إما أساسا أو مكمل. كل الأوامر مكملة للتوحيد لأن القرآن إيش في التعريف بالله عز وجل بأسمائه وصفاته توحيد الربوبية توحيد في الأوامر هذه والنواهي من متممات التوحيد أو في القصص القرآني القصصي شأنه كيحكي الله عز وجل نعم كيف نصر أهل التوحيد وكيف خذل أعداء التوحيد والقصب يعني في الآخرة بعد النشور إلى آخره يحكي كيف المصير أهل التوحيد ومصير أعداء التوحيد. كاين شي حاجة أخرى؟ كاين شي حاجة أخرى في القرآن؟ لا شيء. التوحيد من ولهذا دعاء الرسل عليه الصلاة والسلام كل دعواتهم كانت مركزة على هذا منذ نوح. ولقد أرسلنا نوح إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم إلا وإلى عاد أخاهم هود فقال يا قوم اعبدوا الله وإلى ثمود أخاهم صالح فقال يا قوم اعبدوا الله وإلى مدين أخاهم شعيب فقال يا قوم اعبدوا الله وهكذا. وجاء سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا ما هو قال حتى ينظروا النظر أو القصد إلى النظر يعني معنى أن أتي بالقضية الصغرى والكبرى وثم شروط الصغرى وشروط الكبرى وثم النتيجة وترشنه كده كل صغرات وأباطيس لا أول وقبل أن يقولوا وقلوبهم موكولة إلى خالقهم ومرسل أن قاتل الناس سيقولوا لا إله إلا الله. فإذا قالوها عصوا خلاص أصبحت أموالهم وأعراضهم ونعم ودماؤهم كلها محفوظة ومصونة وأمرهم إلى الله. ما أمرت أن أشق عن قلوب الناس لا قال لا إله إلا الله. حذيفة لما قتل ذلك الرجل وجواد مفاجئا وثم ضربه ومن خرج يضربه قال اشهد ان لا اله الا الله. فلما وصل الخبر الى رسول الله قال ماذا تقول مع لا اله الا الله؟ قال يا رسول الله قال تقيه شققت على قلبه؟ قال ما زال يؤنبني ويوبخوني حتى تمنيت ان يكون ذلك اليوم اسلم. الدبس قال ايش قال لا اله الا الله؟ ايش تقول مع لا اله الا الله؟ قال قال احنا امرنا ان نحكم بالظاهر والله. قال الامام الشافعي رحمه الله والله يسوي الصلاه. الصلاه بيده. ولذلك المنافقون كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلون معه ويحجون معه ويعتمرون معه ويجاهدون معه ويتوارثون ويتزاوجون مع اهل السنه مع المسلمين ومع المؤمنين مع الصحابه والامور خير الامور بخير. فلولا خلاص الظاهر والله يسوي الصلاه. إذن إخواني أولادنا في أعناقنا ونحن مأمورون بأن نركز أولا وقبل كل شيء على العقيدة. يا بني لا تشرك بالله. الله يعلمنا في شخص هذا الرجل الحكيم، يعلمنا كيف نصير، كيف عمل هذا الرجل خصك تعمله، ها الحكمة فيه. يا بني لا تشرك بالله. نعم ثم سيدنا إبراهيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفي نفسه. ما الذي يحيد عن ملة إبراهيم؟ السفهاء والسقطاء والقذر القذرين النجسي. ومن يرغب عن يقول رغب فيه بمن أقبل عليه ورغب عنه بمن حاد عنه. ومن يرغب عن ملة إبراهيم أي لا يرغب عن ملة من هنا نفيه. وإن ومن وهل لنفي عداها إذا أتيك حرف إلا بعدها كقول النحويين. طب طيب يمكن قول النحو لما قال النحو ولا صعب. نعم إذا يقول الله عز وجل ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. السفهاء والسقطاء والأراذل والأنذال هم الذين يحيدون عن ملة إبراهيم. بعد ما وصل وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث به ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا القرآن ليكون رسول شهيدا عليكم إلى آخره. يقول ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا. الله سبحانه وتعالى اصطفاه واختاره في الدنيا وأنه في الآخرة لمن الصالحين. بماذا اصطفي في الدنيا وكان في الآخرة من الصالح؟ بماذا؟ إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. قال له استسلم وانقاد واخضع بكامل بداخلك وباطنك. قال لقد أسلمت. قال ووصى بها بهذا الاستسلام الظاهري والباطني. نعم ووصى بها والدلال على بها يعني بلا إله إلا الله لأن هي التي تترجم لا إله إلا الله. لا يعبد ظاهرا وباطنا الا الله. ووصى بها ابراهيم وايش بنين ويعقوب وصى ايضا بنين. ايش قال جميعا؟ يا بني ان الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن الا وانتم مسلمون. انظروا الى الاعتناء بالابناء. قرب بين ابناءنا هكذا لقد فرطنا. والتفريط نتيجته هي ما نرى في بيوتنا وشوارعنا ومجتمعنا. ما نرى إلا ما يخزي إلا النار. ولكن الشر والغالب إذن إخواني جزاكم الله هذه كلها مقتطفات كل النصوص لهذا المعنى كثيرة وكثيرة جدا. الدليل على هذا أننا مسؤولون عن أبنائنا وعن فلذات عبادنا وعن بيوتنا. نعم فالله يعلمنا في شخصي هذا الرجل الحكيم لقمان. نعم إذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله زيد إن الشرك لظلم عظيم. لا تشرك بالله. إيش لا تشرك بالله؟ عندنا أنواع التوحيد كم هي؟ ثلاثة. عندنا توحيد الربوبية وعندنا توحيد الألوهية وعندنا توحيد الأسماء والصفات. نواقض هذه الثلاث هي الشرك. نواقض الثلاث وكل واحدة لها فروع وكل فرع له ناقض. النواقض هذه مدلولها قوله تعالى لا تشرك بالله لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله ولا في عبادته وطاعته، لا تشرك بالله. نعم، إذا هذه تطلب منا أن نعرف أنواع التوحيد وأنواع الشرك حتى نتقيها، حتى نتقيها ولا نقع فيها. واجب علينا أن نعرف نعم كل نعم أنواع الشرك، كل الأشياء التي تقع القلبية، هناك أنواع من الشرك القلبي، هناك أنواع من الشرك اللساني، وهناك أنواع من الشرك العملي. العملي لا بد من معرفة هذه الأمور، لا بد تعرف المخاطر حتى تتجنبها، تعرف السموم حتى تقيها، نعم ولا لا؟ إذا لم تعرفها وقعت فيها. فهذا كله يطلب منا، ينبهنا كله، اطلبوا العلم، اعرفوا، تعلموا، قرأوا. نعم، إذن نعم لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم، أعظم أنواع الكفر. الظلم أنواع، كما أن الكفر أنواع، كفر دون كفر، والشرك دون الشرك، والظلم دون ظلم، واللعنة دون اللعنة. كان لعنة الكافرين وكان لعنة المؤمنين، فهناك درجات أو دركات. إذا الشرك لظلم عظيم. ليش كان ظلما عظيما؟ لأن ربنا ظلمنا، ربنا ظلمنا أنفسنا، أولا ربنا ظلمنا أنفسنا ولا تظلم. ولكن هناك ظلم دون ظلم، معصية، كل معصية فيها ظلم، سواء صغيرة أو كبيرة، حتى أكبر الكبائر. هنا إذن الشرك أعظم أنواع الظلم والشرك. ليش؟ لأنه ظلم الحق. إيش الظلم؟ الظلم فسر بتفسيرين. التفسير الأول هو تصرف في ملك الغير. تصرف الظلم بالتصرف في ملك الغير، بمعنى أن الله إذا تصرف فيك، تصرف في ملك الغير، في ملكه. إذا الله مصب بالعدل، أنت قد تصرف في ملك غير، تكون ظالما له. لكن هذا التعريف باطل. ليش؟ لأنه قد يتصرف الإنسان في ملك غيره وله الحق، وهو حق. هل مثلا شوف سبحان الله، شمال مال أحد من الناس يسرق، سيسرق، ثم دافع واختزلت من سارق هذا المال، وتصرفت ساحة أمور تصرفت فيها كلها وقاية من أن يقع الشر في هذا المال. فأنت تتصرف، وتصرفك حق ولا باطل؟ تصرفك حق. نعم، أيضا إذا تصرف في ملك الغير هذا الظلم، لا هذا ليس ظلما. أيضا قد تتصرف في ملكك وأنت ظالم. مثلا عندك مال تصرفه في الخمرة، تصرفه في الزنا واللواط، تصرفه في الظلم. إذا هذا ولو أنك تتصرف في ملكك وأنت ظالم. إذا هذا التعريف الذي مشى عليه كثير من الفقهاء وتعريف باطل، وانا ذكرته للتعريف لانه اللي قال الكسوف الظلم، ايش الظلم؟ قال الظلم هو تصرف في ملك الغير، هذا تعريف باطل. ايش الصحيح؟ الصحيح هو ان الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، هذا هو التعريف الحقيقي، ان تضع الشيء في غير موضعه. فالله عز وجل يتصرف في كونه ولا يضع الأشياء إلا مواضعها، عرفها من عرفها وجهلها من جهلها. نعم، إذن وهذا الحكيم، ودخل في الحكمة أيضا. شو الحكمة؟ يقول أن تضع الأشياء مواضعها، والحكمة يعرفها الحكيم. نعم، إذن الشرك ظلم. ليش كان ظلم؟ لأنه وضع الشيء في غير موقعه. أنت بدلا من أن تعبد الله عبدت من؟ عبدت غيره. وعبادة غيره الشرك والتسوية، تسوية غيره به، تسوية غيره به، هذا هو الشرك. إما اجتماعا أو انفرادا، إما تسوي به اجتماعا تعبده وتعبد غيره اجتماعا، أو انفرادا تتركه وتعبد غيره. كل هذا الله عز وجل يقول في الآية: وبرزت الجحيم للغاوين. برزت وأظهرت، نعم، وكشفت للغاوين للضالين والكافرين. وقيل لهم أينما كنتم تعبدون من دون الله أو تدعون من دون الله هل ينصرونكم هؤلاء الذين كنتم تعبدونهم في الدنيا، الأصنام البشرية أو الحجرية أو المعنوية، هؤلاء الذين كنتم تعبدونهم من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون؟ فهم عاجزون عن نصر أنفسهم، فكيف عن نصر غيرهم؟ يعني لينقذوكم ما أنتم فيه من الجحيم، هل ينصرونكم أو ينتصرون؟ قال: فكبكبوا. كبكبوا هذه يعني من مركبة من كب كب كب كب كب كبكبوا كبكب، أي كبوا جميعا، كبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون. قالوا: وهم فيها يختصمون، كل واحد يلوم الآخر. صلّى إن كنا لفي ضلال مبين، إيش إذ سويكم. إيش الشرك؟ هو التسوية، تسوية المخلوق بالخالق، هو خالق الكون والكائنات، نعم، هو رب الأرباب، وأنت تعبد التراب. فلان من هو؟ تراب. تترك عبادة رب الأرباب وتعبد التراب، تعبد المخلوق وتترك الخالق، تعبد من هو فقير من كل شيء وتصرف الغني الخالق لكل شيء والمالك لكل شيء، وهكذا بلا عدل. إذن أي ظلم بعد هذا؟ إن الشرك لظلم عظيم. الله سبحانه وتعالى سخر لك الكون في خدمتك. الله، أنت بدلا من أن تعبد المسخر عبدت المسخر. هذا الذي سخر لك أزأر، يعني أصبحت تعبده وتترك الذي سخر، أليس هذا ظلما؟ إن الشرك لظلم عظيم. طبعا إخواني الكرام، نزلت آية وهي قوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ولعل الوقت لا يشاء، هذه تطلب شوية للكلام، نرجئها إن شاء الله لوقت آخر. والله موفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه سبحانه وتعالى.